وكانوا يدعونهم مع الرسل، وبعد انتهاء أجل رسلهم لكل خير وسعادة. وقد يكون كذلك واحدا منهم، وقد يكون كذلك واحدا منهم مشركا مثلهم ليحاول أن يدافع عنهم فيفشل قطعا، فتثبت بذلك الجريمة عليهم. قوله تعالى: فقلنا هاتوا برهانكم، أي بعد إحضار الشهيد يسألون عن إحضار برهانهم، أي دليلهم على صدق قولهم أنه كان هناك آلهة تستحق العبادة غير الله تعالى. قوله تعالى: فعلموا أن الحق لله، أي وقتها وحينما لا يستطيعون بالقطع النطق والإتيان بأي دليل. وهذا هو معنى قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وضاع وغاب واختفى عنهم كل أدلة على ما كانوا يدعونه كذبا وزورا في دنياهم من وجود آلهة غير الله تعالى تنفعهم أو تمنع الضرر عنهم، أو وجود نظام مخالف لنظام الإسلام أسعد للبشرية منه، أو ما شابه هذا من أكاذيب وتخاريف وافتراءات مختلقة أي لا أصل لها. حينها بالتأكيد يعلمون تمام العلم ويتأكدون تماما أن الله تعالى حتما هو الذي معه الحق كاملا خالصا بلا أي شك، وأنه لا إله إلا هو، وأن قوله وما جاءهم به رسله من الإسلام كان هو الصدق كله، كان هو الصدق كله، وأنهم كانوا كاذبين مفترين للكذب وللافتراء كله.